يقول: بعد تعميم نظام الاختلاط في جامعات البلاد الإسلامية، أصبح الشاب لا يسلم من أن تقع عينه على الساسيات العارية، سواء في ساحة الجامعة أو في قاعة الدرس، ثم أنه لا يستطيع الإنكار على بعض الفسقة من الشباب والشابات الذين يختلون في الزوايا أو الجلوس في الكافتيريا وغيره. فهل يأثم الشاب المسلم وهو معرض للفتنة والوقوع فيها؟ هل يأثم بدخول الجامعات أم لا شيء عليه؟ الذي أراه في هذه المسألة التي ابتلي بها الشباب المسلم اليوم أننا يجب أن نرجع فيها إلى القواعد العلمية الإسلامية، ومعلوم أن طلب العلم لا سيما العلم العصري وليس الشرعي هو أحسن ما يقال فيه أنه جائز أو مستحب أو فرض كفاية وليس فرض عين. وحينئذ فإذا كان المسلم يريد أن يعرض نفسه لارتكاب معصية ما كمعصية الاختلاط أو مشاهدة المنكرات وهو في غنى عن حضورها، إذا كان لابد أنه سيتعرض لشيء من مثل هذه المخالفات الشرعية في سبيل الحصول على علم كما قلنا إنه إما مستحب أو فرض كفاية، فهذا مما لا يجوز في اعتقادي. وعلى الشباب المسلم أن يسعى كما يسعى بعض إخواننا فيما يبلغنا هناك في الكويت أن يحولوا بين هذا الاختلاط وأن يشركوا بالدولة الحاكمة إلى أن يعملوا لتطبيق النظام الإسلامي حتى في تحصيل العلوم. ينبغي على الشباب المسلم أن لا يتورط ليحصل علما ليس بفرض عين مقابل أنه يقع في معصية من المعاصي التي أشير إليها في السؤال. وما مثل ذلك إلا كالمثل العربي القديم، يقال: مثل فلان كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا. نعم. يقول السائل: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.